السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور فشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع مجلس جديد من مجالس بحثنا فتح الجليل في شرح حديث جبريل. حديث جبريل أصل أصول الإسلام. حديث جبريل تضمن أمور الدين كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، يشمل على الإسلام بأركانه والإيمان والإحسان. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في خاتمته: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. كنا قد انتهينا إلى الإسلام وسؤال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. ثم قال بعدها: وقد سألوا عن الإيمان. قال: فأخبرني عن الإيمان. القائل هو جبريل. قال: فأخبرني عن الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه العبارة، يعني لما ندقق النظر نرى أن هذه العبارة في قوله أن تؤمن بالقدر خيره وشره، هذا الجزء من هذا الحديث هو سبب سياق الحديث بأكمله. أننا لو تتذكروا أن أصل سياق الحديث لما أتى رجلان من التابعين إلى ابن عمر فاكتنفاه وحدثا عن رجل بالبصرة يحدث عن القدر ويقول أن الأمر أنف وأنه لا قدر، فكانت بدعة القدرية ظهرت في آخر عصر الصحابة. فمن أجل هذه المناسبة ساق ابن عمر حديث أبيه عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام والإيمان والإحسان. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يسأل عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. هنا فإذا يعني لو تكلمنا فيها لطال المقام، ولكن ننبه عليها فقط، وهي أن دعاة الإرجاء الذين يزعمون أن الإيمان فقط هو التصديق دون العمل قد يتنفسون الصعداء بهذا الحديث. يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان ذكر التصديق فقط، ولما سئل عن الإسلام ذكر الصلاة والحج والصوم والزكاة. فقالوا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإيمان وبين الإحسان، فخص الإيمان بأعمال القلوب، وخص الإسلام بأعمال الجوارح. قالوا وهذا الكلام على لسانهم، قالوا فهذا دليل لنا أن الإيمان محله القلب، وأن أعمال الجوارح وقول اللسان ليس من الإيمان. هكذا زعموا. وكما ذكرنا أن هذا الحديث إن صح التعبير كانوا يتنفسون به الصعداء ويتعلقون بأهدابه في إسلالهم الباطل. وهذا في حقيقته طبعا الرد على هذا يطول به المقام، ولكن أردنا فقط أن ننبه على هذا الإشكال. فالذي يستدل بهذا الحديث على هذا الزعم الباطل لا يختلف كثيرا عن الأعور الذي ينظر بعين واحدة. الله عز وجل علمنا في أصول الشرع أن الشرع يؤخذ من مجموعه، خذوا ما آتيناكم بقوة، ادخلوا في السلم كافة، وما آتاكم الرسول فخذوه. فالشرع يؤخذ من مجموعه لا من آحاده. أما الذي يأخذ كلمة ويطير بها على طريقة من يقول لا تقربوا الصلاة، وعلى طريقة من يقول فويل للمصلين، فهذا لا يختلف كثيرا عن من به عطب في الفهم وعور في العين، فيأخذ بشطر كلمة على طريقة الدجال الذي أخذ كلمة الدخ فطار بها. فنقول في هذا الحديث إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خص الإيمان بأعمال الجوارح، ففي أحاديث أخرى كحديث السنن عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما آمركم بالإيمان، قال أتدرون ما الإيمان بالله؟ أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. فالذي خص الإيمان بأعمال القلوب في حديث جبريل هو صلى الله عليه وسلم، لما ذكر الإيمان في حديث ابن عباس الحديث المشهور بحديث وفد عبد القيس، ولما أمرهم بالإيمان قالوا وسألهم ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم وعرف الإيمان بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس من المغنم. والشرع لا تعارض فيه، إنما التعارض يكون في ظاهر الفهم. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. إذن أفتؤمنون ببعض الكتاب وتغفلون عن بعض؟ تأخذون شطر حديث جبريل الذي خص الإيمان فقط بأعمال القلوب وتتركون الأحاديث الأخرى التي ذكر فيها الإيمان بأعمال الجوارح؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذه آيات في كتاب الله سورة الأنفال، وهذه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الإيمان فيجيب بأعمال الجوارح. إذن فمن العطب بمكان أن نأخذ ما يوافق الهوى ونترك سائر الأدلة. لذلك قالوا صاحب الحق يقول ما له وما عليه، وصاحب البدعة يقول ما له ويغض الطرف عما عليه من باب القص واللصق. لكن هذه قضية تطول في مسألة شبهة من يخص الإيمان بأعمال القلوب فقط، وفضل الله لنا رسالة في ذلك كاملة في هذه المسألة، مسألة البيان في مسألة التبيان في الإيمان وعلاقته في الإيمان وعلاقته بمسمى الأعمال. بحث كامل في هذه المسألة كنا قد شرحنا بفضل الله على التبيان في مسمى الإيمان وعلاقته بأعمال الجوارح. نعود فنقول في حديث جبريل النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخر الحديث. الليلة نقف مع قوله أن تؤمن بالله. الإيمان بالله عز وجل هو الإيمان هو الإيمان الذي هو التصديق بالله والإقرار بوجود الله، الإقرار بوحدانية الله بأقسام التوحيد الثلاثة التي عرفت بالنص وبالاستقراء. فالإيمان بالله عز وجل يتضمن أمور أربعة، من آمن بها فهذا هو المؤمن حقا، أولئك هم المؤمن حقا. الإيمان بالله عز وجل يشمل على أركان أربعة. الأول أن نؤمن بوجود الله عز وجل، أن نؤمن بوجود الله عز وجل. ووجود الله عز وجل دل عليه النقل والعقل والفطرة، النقل الذي يتمثل في الأدلة الشرعية، والعقل الذي هو من خلق الله خلقه الله تبارك وتعالى، والعقل السليم في القلب السليم يعرف ربه تبارك وتعالى، وأي شيء يثبت في الأذهان إذا احتاج النهار إلى برهان. فمن الخبل من الخبل بمكان أن إنسانا يجلس في الشمس ثم يقول أعطوني دليلا على وجودها، من الخبل وضعف العقل أن ترى إنسانا يجلس في الشمس إذا اشتد حرها ثم يقول ائتوني بدليل على وجود الشمس، هل يقبل قوله؟ فإذا كان هذا في من يطلب دليلا على مخلوق وهي الشمس، فكيف بمن يطلب دليلا على وجود الله عز وجل؟ نعود فنقول أركان الإيمان بالله وحده. أولا أن نؤمن بوجود الله عز وجل، وهذا ما دل عليه الفطرة والعقل والنقل. أما الفطرة فكل مخلوق فطر على أن يؤمن بخالقه، هذه فطرة، الفطرة السليمة، دعوكم من الفطر المنتكسة، الفطر السليمة مجبولة على معرفة ربها تبارك وتعالى. ربنا الذي ربانا على نعمه ليل نهار، فالمرء من منبت شعره إلى أخمص قدميه مغموس في نعم الله عز وجل، وفي كل نعمة منك آية تشهد على أنك أنت الواحد المنعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، حديث الصحيحين. ما قال يسلمانه، لأنه ولد على الإسلام، دين النبي صلى الله عليه وسلم دين جميع النبيين والمرسلين من آدمهم إلى آخرهم صلى الله عليه أجمعين. ما من مولود إلا يولد على الفطرة، مصداقا لقوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل الخلق الله، أي لا تبدلوا فطرة الله، لا تبدلوا خلق الله تبارك وتعالى. والعقل أيضا يدل على وجود الله عز وجل، العقل السليم، يقولون العقل السليم في الجسم السليم، ونقول العقل السليم في القلب السليم، ما دام القلب سليما فسيطفح على العقل فترى عقلا سليما يزداد معرفة بربه عز وجل، لا يجادل جدالا باطلا، لا يمكث بالساعات الطوال يقول اعطوني دليل على وجود الله عز وجل، فهذا من الخبل بمكان. والله إن هؤلاء الذين يظهرون في عصرنا خاصة ويطلق عليهم بالملحدين، أبو جهل أفقه منهم، أبو جهل على كفره ومروقه من الإسلام، وأبو طالب وأبو لهب كانوا أفقه وكانوا أعلم بالله من الملحدين. أبو جهل إن سألته من الذي خلقك ورزقك ويحييك ويميتك سيقول الله. أبو جهل ما كان يعتقد أن اللات والعزة تحي وتميت، أبو جهل ما كان يعتقد أن هذا الكون بلا خالق، إنما كان يعتقد بربوبية الله عز وجل، وإنما كفر من باب آخر لما تقرب إلى الأصنام بعبادات لا تصرف إلا لله عز وجل، قالوا ما نعبدهم، فسموها عبادة، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعود فنقول أن دلالة العقل على وجود الله عز وجل، العقل السليم يكفيه ولو دليل واحد، أما العقل السقيم فلا يكفيه ألف دليل، فلا يكفيه ألف دليل. إذن فالعقل السليم يعلم أن هذا الكون ما جاء صدفة، إنما جاء بخلق الله عز وجل، بديع السماوات والأرض، هذا التناسق، هذا الأدب في مخلوقات الله عز وجل، أدب جم والله العظيم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ما رأينا يوما عراكا بين الشمس والقمر على أولوية الظهور. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، كل بأدب يسبحون، يشرقون يغربون بأدب جم. هذا التناسق وهذا النظام البديع لمن أدل الأدلة على وجود الله عز وجل. إذن فهذا الكون إنما جاء بخلق الله عز وجل، خلق الله تبارك وتعالى، كان من آيات قدرته عز وجل، أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون. جبير ابن مطعم لما سمع هذه الآية، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال: كاد قلبي أن يطير، وكان يومئذ كافرا بالله عز وجل. تأملوا ماذا تفعل هذه الآية في قلب كافر، وكانت هذه الآية أول ما وقع في قلبه لما سمع هذه الآيات. إذن فهذه المنظومة المحكمة لا تكون إلا من رب بديع حكيم سبحانه وتعالى. وهذا يعني من أدل الأدلة على وجود الله عز وجل. لو حدثك شخص مثلا، لو أن شخصا حدثك عن بيت بديع أو قل قصر منيف مثلا، عنده حوله حدائق وأنهار وزينة، ثم قال لك أن هذا القصر على ما فيه من جمال وإبداع وجد صدفة، ما أتى أحد سبناه وزينه وجمله، لا، قالوا وجد هكذا صدفة، هل سيقبل هذا القول؟ بالطبع لا. فإذا كنا لنقبل هذا القول في قصر بقصوره وأنهاره، فكيف نقبل هذا القول في كون بديع بأفلاكه وسمواته وأرضه. الأعرابي الذي ما تعلم عقيدة وما تعلم مجلدات، إنما بفطرته السليمة يعيش في البادية، بفطرته السليمة يعني يسأل بما عرفت ربك، قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع القدير؟ هذا رجل ما درس الوسطية ولا درس كتب الاعتقاد، ولكن بفطرته السليمة. وقيل لآخر أن شخصا ما كفر بالله، فقال قيل لشخص أن هذا الرجل ينكر وجود الله، فقال ماذا؟ قالوا ينكر وجود الله. قالوا لما سمع ذلك يعني قاء في محل يعني أصابه القيء، أمر يعني أصابه بالاشمئزاز. أبو حنيفة كان في عهده وجد ما يطلق عليهم بالدهريين، هم يسموا عندها اليوم الملحدون. دهري يعني يقول إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر، بينكروا البعث والحساب وعلى طريقة نظرية داروين، نظرية التطور. أبو حنيفة لما نظر هؤلاء المشككين في وجود رب عز وجل قال لهم إني منشغل بأمر رهيب، يعني في أمر في عقلي أشغلني. قال وما هو؟ قال فقال رحمه الله أبو حنيفة، قال ذكر لي أن سفينة ليس فيها أحد وأنها تسير في البحر لوحدها بمفردها، وأنها ترسى وتقف على الساحل وتحمل أمتعة حتى تمتلئ، ثم تذهب إلى مكان ثم تفرغ متاعها. فتعجبوا قالوا كيف تقول ذلك، سفينة تسير بمفردها وتعرف طريقها ويأتي ما فيها من متاع ثم تفرغ متاعها، هل هذا يقبله عاقل؟ فقال لهم لا تقبلون هذا الكلام في سفينة بمتاعها وسيرها، ثم تقبلون أن هذا الكون بنجومه وأفلاكه يسير هكذا؟ فبهت الذي ألحد بالله عز وجل. وأيضا يحكى أن الرازي مر ذات يوم على عجوز، فرأت حوله هذه المرأة العجوز، رأت حول الرازي عدد حشد من الطلاب حوله يريدون أن يعني يسألوا ويقتربوا منه، فتعجبت قالت من هذا الرجل؟ قالوا هذا من الراضي، أما تعرفينه؟ قالت هو ملك أو سلطان؟ قالوا لا، إنما هذا، قالوا هذا الذي أتى بألف دليل على وجود الله. يعني بتسأل هذه الأبهة وهذا الحج وهذه هذا الموكب لسلطان لمالك؟ قالوا لا، هذا رجل والراضي أثبت وجود الله بألف دليل. فقالت تبا له، تعس هذا، وهل وجود الله يحتاج إلى ألف دليل؟ قالت إن كان ذلك ففي قلبه ألف شك. قالت أفي الله شك؟ إذن فالعقل السليم والفطرة السليمة إنما جبلت على معرفة الله عز وجل. كما ذكرنا أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم والله ما كانوا أهل إلحاد، وإنما كما ذكرنا كفروا من باب آخر، لكن الشاهد أن من النكسة العقلية والفكرية بمكان أن يأتي أناس ينكرون وجود الله عز وجل. إذن فالركن الأول من أركان الإيمان بالله هو الإيمان بوجود الله عز وجل، أن نؤمن بوجود الله تبارك وتعالى. نعم. هذا هو الركن الأول من أركان، قلنا كما ذكرنا أن الإيمان بالله يشتمل على أركان، الإيمان بالله يشتمل على أركان أربعة: أن نؤمن بوجود الله، ثم الإيمان بالله بربوبيته، ثم الإيمان بألوهيته، ثم الإيمان بأسمائه وصفاته، قبل أن ننتقل إلى الركن الثاني الذي هو الإيمان بربوبية الله عز وجل. لابد أن نوضح أن مسألة الإيمان بوجود الله أو الإيمان والإقرار بوجود الله، لابد أن نفرق هذه المسألة بين أمرين. نركز، نقول تاني باختصار، نحن نتكلم عن قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله. نقف عند هذه الكلمة، وقلنا أن الإيمان بالله عز وجل يشمل على قوائم أربعة، أركان أربعة: أن نؤمن بوجود الله، أن نؤمن بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هذه أركان أربعة، أركان أربعة ينبني عليها قضية الإيمان بالله. وذكرنا الركن الأول الذي هو الإيمان بوجود الله. قبل أن ننتقل إلى القسم الثاني، لابد أن نوضح نقطة مهمة، وهي لابد أن نفرق في مسألة الإيمان بوجود الله بين الإقرار بوجوده وبين الإيمان الشرعي. نقول تاني، في مسألة الإيمان بوجود الله، فرقوا بين الإيمان بوجود الله في هذه المسألة بين الإقرار بوجوده، الإقرار المجرد، الإقرار المجرد بوجود الله، وبين الإقرار والإيمان الشرعي بوجود الله. في عندنا إقرار مجرد بوجود الله وفي إقرار شرعي. نقول تاني، في مسألة الإيمان بوجود الله فرقوا بين مسألتين: مسألة الإقرار المجرد بوجود الله وبين الإقرار الشرعي. إيش الفرق؟ الإقرار المجرد، إقرار المجرد من يقر بوجود الله ولكن في حقيقة كلامه مجرد لفظ تلفظ فقط، يقر بوجود الله ولكن لا يثبت له، لا يثبت أسماء ولا يثبت صفات، وكأنه يعبد عدما في حقيقة كلامه، كحال كثير من المشركين والمنافقين الذين أقروا بوجود الله ولكن إقرار مجرد، لأن الإقرار لابد أن يتبعه عمل. تقر بوجود الله، إذن الله الذي خلقك فله واجب عليك، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فأنت تقر. إقرار أن الله يخلق ثم تعبد غيره، هل هذا من الإنصاف؟ فالإقرار المجرد هذا مجرد إقرار بوجود الله ولكن دون أن يتبعه عمل ولا اعتقاد. أما الإيمان الشرعي بوجود الله فهذا إقرار بوجود الله ترتب عليه عمل، أن أقر بأسمائه وصفاته وأفعاله، فوحد ربه عز وجل إيمانا وطاعة، إسلاما واستسلاما لله عز وجل. فهذا القسم الثاني الذي تكون به النجاة، الذي تكون به النجاة عند الله عز وجل. نأتي إلى القسم الثاني لأننا نوصل عليكم في مسألة أركان الإيمان بالله، هو الإيمان بربوبية الله عز وجل، أن نؤمن بربوبية الله عز وجل. واسم الرب من أعظم أسماء الله عز وجل، فالمتصفح في كتاب الله عز وجل يرى أنه ما من نبي من أنبياء الله إلا ودعا ربه باسم الرب. الرب عز وجل هو الذي له الخلق والملك وله التدبير، ألا له الخلق والأمر؟ قال الله: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. كما ذكرنا أن مشرك العرب كان عندهم في الجملة الإيمان بربوبية الله عز وجل على أمر فيه خلل، لكن في الجملة، وإلا الأمر فيه ما فيه من الخلل، لكن في الجملة كانوا لا يعتقدون أن اللات والعزى منا تخلق وترزق وتحي وتميت، لا، إنما في الجملة كانوا يعتقدون في ربوبية الله عز وجل، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. إذن فالمسلم الموحد الذي حتى يصح إيمانه بالله يبد أن يعتقد أن الله هو الرب المدبر الخالق المالك المحي المميت سبحانه وتعالى. وتأمل في قوله تعالى في الفاتحة: مالك يوم الدين، في قراءة متواترة صحيحة: مالك يوم الدين، إذا في القراءتين جمعت بين المالك والملك، أيهما أبلغ؟ الأبلغ لغة الملك. لما؟ قوله ملك يوم الدين أبلغ من قوله مالك يوم الدين. نعم، الملك أبلغ لأن الملك فيه دلالة على السلطة والتحكم النافذ، لأن المالك قد يملك ولا يحكم، يكون ملكا بالاسم هكذا، يكون مالكا وليس له قدرة على التصرف. والله عز وجل جمع لنفسه عز وجل بين الملك والمالكية، فهو ملك ومالك، لذا تم له الأمر والملك والتدبير سبحانه وتعالى. إذن المقصود بالربوبية، المقصود بالربوبية أن نفرد ربنا بأفعاله، نفرد ربنا بأفعاله، أي أفعال؟ الخلق، التدبير، الملك. نحن نقول في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، هذا أفضل الدعاء، وكأن سائل يقول أنت تقول الحمد لله؟ أقول نعم. فيقول لما؟ أقول لأنه رب العالمين، فالحمد لا يصرف إلا لرب العالمين، فلأنه رب العالمين فاستحق أن يكون له الحمد سبحانه وتعالى، وليس لأحد غيره، وليس لأحد غيره. إذا نعترف بربوبية الله عز وجل، ونقول كما ذكرنا أن هذا القسم الذي هو توحيد الربوبية مع أهميته، ولكنه وحده فقط لا يكفي لدخول المرء في دين الله عز وجل. كما ذكرنا أن مشركي قريش كان عندهم في الجملة توحيد الربوبية، ومع ذلك ما نجاهم هذا من الخلود في النار. لما؟ لأنهم كفروا من باب آخر وهو توحيد الألوهية، فقد عبدوا الله عز وجل وعبدوا معه غيره، لذا كان أصل اعتراضهم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا أصل اعتراض الأمم السابقة على الأنبياء بصفة عامة، أجعل الآلهة إلها واحدة، أجئتنا لنعبد الله وحده، يعني سبحان الله، يعني جملة واحدة عبر الأمم، عبر جميع الأمم أتواصوا به، لهم قوم طاغون، ما من أمة إلا تقول لنبيها أجئتنا لنعبد الله وحده. إذن هم لم يعترضوا في الجملة على عبادة الله، إنما كان أصل الاعتراض هو أن أنبياءهم كانوا يدعونهم إلى إفراد الألوهية، إفراد العبودية، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لأن التوحيد الصحيح يقوم على أمرين، النفي والإثبات، نفي العبودية عمن سوى الله، وإثبات العبودية لله، بلا نفي ولا إثبات لا توحيد صحيح، النفي المجرد لا يكفي فيه التوحيد الصحيح، الإثبات المجرد لا يكفي فيه التوحيد الصحيح. لو معادلة رياضية لنقول فيها نفي زائد إثبات يساوي توحيد صحيح. إيش النفي؟ أن ننفي العبودية عمن سوى الله. إيش الإثبات؟ أن نثبت العبودية لله. لذلك تطبعوا كده، ها، لا إله إلا الله فيها إيه؟ نفي وإثبات. عبد الله ولا تشركوا به شيئا فيها إيه؟ نفي وإثبات. فما يكفر بالطاغوت هو من بالله فيها نفي وإثبات، إلى آخر ذلك. ما هو ولا حديث من آمن بالله وكفر بما سوى نفي، وهكذا. توحيد الألوهية هو القسم الثاني من، أو قول الركن الثالث من أركان الإيمان، من أركان الإيمان بالله. إحنا قلنا الإيمان بوجوده، قلنا الإيمان بالربوبية، الثالث الإيمان بالألوهية. فالله هو الإله، هو المألوه، هو المعبود، والألوهية، توحيد الألوهية هو توحيد العبادة اللي هو فعل العبد تجاه الرب. إحنا عندنا توحيد الربوبية فعل الرب تجاه العبد، توحيد الألوهية العكس، فعل العبد تجاه الرب، بمعنى فعل العبد تجاه الرب الذبح لله، النذر لله، تصلي لله، تذبح لكل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ففعل العبد تجاه الرب يسمى توحيد، يسمى توحيد الألوهية. فعل الرب تجاه العبد يسمى توحيد الربوبية، الله يخلق، الله يرزق، الله يحيي، الله يميت، ده اسمه توحيد الايه؟ مش الألوهية، توحيد الربوبية، صح كده؟ ها، إذن فالله هو المألوه. لما نقول توحيد الألوهية، الإله هو المألوه أي المعبود. لذلك من أقول وهو الله في السماوات وفي الأرض. كيف تفسرون هذه الآية؟ وهو الله في السماوات وفي الأرض. سورة الأنعام قال عجل وهو الله في السماوات وفي الأرض. يأتي الذين يدعون الحلولية والاتحاد وأن الله في كل مكان، وهذا قول كفر وقوله كافر. يقول ألم يقل الله، يقول هذا الضال المضل، يقول ألم يقل الله في كتابه هو الله في السماوات وفي الأرض؟ قلنا بلى، قال ذلك. قال إذن فلما تنكرون علينا؟ فضلوا أجيبوا. نقول تاني السؤال، من يزعم زعما باطلا أن الله في كل مكان، في السماوات وفي الأرض وفي كل مكان، يقول ألم يقل الله وهو الله في السماوات وفي الأرض؟ قلنا بلى، قال ذلك. فسيقول إذن لما تنكرون علينا؟ وهذا كلام الله في كتابه يقرأ في المحاريب من الساعة إلى قيام الساعة. ها، الإجابة أنا قلتها في طيات الكلام. أنا يعني تفضل، أنا أنتظر الإجابة. واللي أنا كما ذكرت أنا الإجابة أنا قلتها في طيات الكلام. الآية إيه الآية اللي أشكلوا علينا بها؟ قالوا قال الله في سورة الأنعام هو الله في السماوات وفي الأرض، وأيضا في سورة الزخرف قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. عندنا آيتان أهو، سورة الزخرف هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. من وسط السؤال أنا الآن أقول أتباع دعاة الحرية والاتحادية الذين يقولون أن الله في كل مكان استدلوا بآيتين كما ذكرت وأذكر دائما، أن أهل البدع، أهل البدع لا يأتون بأدلة من التوراة والإنجيل، إنما يأتون بأدلة من القرآن والسنة، يتبعون المتشابه من ذلك، مصداقا لقوله تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما يتشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. كيف نجيب عن هذه الشبهة بقوله تعالى والله في السماوات وفي الأرض، وفي قوله تعالى هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ طب نقارب الإجابة. طيب ألم نقل أن اسم الله أصله من الإله؟ ما هو الإله؟ المألوه أي المعبود، لأنه ما من اسم من أسماء الله إلا وتضمن صفة. هذه قاعدة احفظوها، ما من اسم لأنها إيه؟ لأنها أسماء حسنى، وحسنها أن كل اسم يتضمن صفة، صفة كمال وجمال وجلال وبهاء وعظمة. ما من اسم إلا وتضمن صفة. اسم الله نكتب كده نمسك ورقة وقلم، الله ألف لام لام هاء، أصل كلمة الله أصلها الإله، ألف لام ألف لام هاء. لما نحذف الهمزة في وسط الكلمة من كلمة الإله، حذفت من باب التخفيف لأن هذه كلمة إله تستخدم كثيرا، فمن باب التيسير في النطق تم حذف الهمزة التي في وسط الكلمة فصارت الله، وفقيمت الهمزة تعظيما لله، الإله صارت الله. يبقى أصل كلمة الله إيه؟ أصلها الإله، والإله هو المألوه أي المعبود، فأنا كده يعني تقريبا أجبت عن السؤال. في واضح إن في كان في شيء مش واضح تقريبا. احنا قلنا يا جماعة ما نكتب كده كلمة الله أصلها الإله، حذفت الهمزة في وسط الكلمة باب التخفيف فصارت الله، يبقى إن كلمة الله أصلها إيه؟ أصلها الإله. لما نرجع إلى أهل اللغة ونسألهم ما معنى الإله، الإله أي المألوه أي المعبود، وعليه فقوله تعالى هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو المعبود في السماء وفي الأرض، وقوله تعالى وهو الله في وهو الله في السماء وفي الأرض، أي هو المعبود في السماء وفي الأرض، يعبده أهل السماء من الملائكة ويعبده أهل الأرض من الصالحين والنبيين والمرسلين. إذن لا حجة لهم فيها، قلنا اخسأوا فيها ولا تكلمون، فالله ليس في كل مكان، علمه في كل مكان. لذلك عامة الناس حينما يقولون مثلا ربنا في كل مكان هم يقصدون المعنى الصحيح ان الله بعلمه في كل مكان، ما قصدوا اطلاقا مقصد اهل البدع عن الله بذاته في كل مكان، وانه في هذه الحجرة وانه في الارض، لا، انما طبعا وان كان ينهى عن هذه الكلمة، ولكن يقولون الله في كل مكان يقصده بعلمه، أما بذاته فهم يعلمون الله في السماء، فطرتهم دلت على ذلك وعقولهم وأدلة الشرع. طبعا الإنسان بفطرته إذا دعا نظر إلى السماء، هذه فطرة سليمة، إلا الذين اجتالتهم الشياطين. واضح؟ طب الإجابة، طيب الإجابة واضحة ولا فيها إشكال؟ إذن القسم الثالث من الأقسام التي لابد منها في الإيمان بالله أن نؤمن كما ذكرنا بوجود الله على التفصيل الذي ذكرناه، والإيمان بالربوبية، الإيمان بالألوهية وتوحيد الألوهية، نوحد ربنا في عبادتنا في الصلاة في الصوم في الزكاة، لابد من الإخلاص في ذلك، أن نعبد الله مخلصين له الدين. إذن القسم الثالث توحيد الألوهية، وهناك نوع من التلازم بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، تلازم. قال عز وجل يا أيها، هذا أول أمر في القرآن، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قف فتسأل وكأنك تقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لما أعبد ربي الذي خلقكم، فالذي خلق هو الحق أن يعبد، فمن العقوق بمكان أن الله يخلق ويعبد غيره، ذلك الحديث إني والملأ في أمر عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي. أنت أيها المخلوق لا ترتضي بهذا، إذا أتيت بأجير في أول اليوم ليعمل عندك أمرا ما فذهب فعمل عند آخر ثم جاءك في نهاية اليوم يقول أعطيني أجرتي، تقول أنت أبله، تعمل عند غيري وتطلب أجرك مني، فأنت لا ترضى بذلك، فكيف ترضى بذلك رب العالمين؟ الله يخلق ويرزق ويحيي ويميت ثم تعبد غيره. إذن نقول أن بين توحيد الألوهية والربوبية علاقة استلزام، فتوحيد الألوهية فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، بمعنى أن ما دمت قد اعترفت وأقرت بالله ربا يستلزم ذلك ألا تصرف العبادة إلا لله. نعم، وكذلك أيضا هذه العلاقة تتضح كما ذكرت في قوله تعالى اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وأيضا في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، الحمد لله هذا توحيد إيه؟ توحيد ألوهية، لأن الحمد لله هذا دعاء. الحمد لله، لما توجهنا بالحمد لله بعدها؟ قال ها رب العالمين، فلأنه رب العالمين سبحانه فاستحق أن يحمد ولا يحمد أحد سواه. القسم الثالث هو توحيد الأسماء والصفات، أن نوحد ربنا تبارك وتعالى بأسماء وصفات من غير تحريف ولا تفويض ولا تمثيل ولا تكسيم ولا تشبيه وهذا الركن الأخير الرابع اللي هو توحيد الأسماء والصفات ينبني على ثلاثة أسس. الأول أن ننزه ربنا عز وجل عن مشابهة الخلق، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية؟ لم يكن له كفوا أحد. الأساس الثاني أن نؤمن بأسماء الله وصفاته دون نقص ولا زيادة، لا غلو ولا جفو، لا وكس ولا شطط. الأسس أو الأساس الثالث أن نكف عن التكييف، أن نكف عن التكييف. ما معنى التكييف؟ المكيف هو الذي يثبت الصفات لله عز وجل ثم يجعل لها كيفا وهيئة معينة، وأن لنا ذلك. نحن نعجز أن نكيف صفات الملائكة وهي مخلوقات، فأن لنا أن نكيف صفات الملك. ما كيفها النبي صلى الله عليه وسلم وما كيفها صحابة النبي، أعلم الناس بالله بعد النبيين. إذن توحيد الأسماء والصفات، أن نثبت لله عز وجل الأسماء والصفات، وهذا طبعا بحر لا ساحل له، ولكن طبعا المقصود في ذلك أن نذكر رؤوس أقلام. قال نعيم ابن حماد شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله فقد كفر. قال: وليس في ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله لا تشبيه ولا تمثيل. والله كلمات معدودات تحتاج إلى سطور تشرح فيها. فيقول: من شبه الله بخلقه فقد كفر المشبه، ومن جحد بالتعطيره، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. قال: وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل. وهذه وسطية الأمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والحديث يطول لكن نكتفي بهذا القدر، ثم إن شاء الله في المرة القادمة نكمل قوله في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته. الحديث عن الملائكة إن شاء الله يكون في مجلس آخر. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم أن يسلم صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله غدا موعدنا بنفس الوقت مع نظرات نقدية على المنظومة الأشعرية المسمى بجوهرة التوحيد، نقد جوهرة التوحيد. فجزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.